الوتر الذي هو الركعات الأخيرة. لكن ورد حديث آخر نذكره في البلوغ أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم الوتر إذا من نام عن صلاة الوتر أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو استيقظ. هكذا هذا الحديث. كلمة يصليها ظاهرة أن يصليها وترا، إن كان يوتر بثلاث صلىها ثلاثة، أو يوتر بواحدة صلىها واحدة، أو يوتر بخمس أو سبع أو عشر إحدى عشرة صلىها كذلك. هذا ظاهر هذا الحديث، ولكن حديث عائشة أصح. فيقال إذا فات الليل قضى خشفعا، هذا هو الأولى. تعرضوا لمكة بعض العلماء قديما وحديثا يقولون يجوز إذا دخل الحرم في أوقات النهي أن يصلي، بل أجاز أن يتطوع بعد الفجر وبعد العصر ولو كان جالسا في المسجد، ويستدلون بحديث جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عبد مناف لا سمع واحدا طال في هذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فيقولون إذا منعناهم وانكرنا عليهم التطوع بعد العصر أو بعد الفجر بدون سبب، يقولون هذا غير منفي عنه، ومكة لها خصوصية تجوز صلاة التطوع في أوقات النهي حتى من غير ذوات الأسباب. سئل عن ذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله فأجاب بالمنع أنه لا يجوز أن يتطوع بعد العصر إذا كان جالسا في المسجد ولا بعد الفجر، وأجاب عن الحديث بأن الحديث فيه عطر الصلاة على الطواف، طاف بهذا البيت وصلى، أي وصلى بعد طوافه، ويحمل ذلك على أنها صلاة الطواف، أي ركعة الطواف، وهما تابعتان لهذه العبادة. لن يقول هكذا يقول محمد، لم يقل طاف أو صلى، لم يقل صلى، فلما لم يقل طاف أو صلى بقى طاف وصلى، دل على أنها صلاة معطوفة على الطواف مكملة له. فعلى هذا مكة وغيرها والحرم وغيرها لا يجوز امتداء صلاة لغير ذوات الأسباب في أوقات النهي. لما انتهى من ما يتعلق بصلاة في أوقات النهي رجع بعد ذلك إلى صلاة التطوع، أي مقدارها. قد تقدم حكم صلاة التطوع ما يتعلق بها وأمثلتها ولكن كيفيتها، فذكرها هنا أنها تكون مثل صلاة الليل،